صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا راكب الهجناء بالله عد وعرج بالغريب، وقف بذاك الوادي وادنو من القبر الشريف، واقره بتحية وانشق ثراه، ونادي قل يا علي المرتضى قم عاجلا، قل يا علي المرتضى قم عاجلا، وادرك بقايا آلك الأمجايا، يا حيدر الكرام، قد نزل القضاء وعلى بنيك، فلا تكن متمادي، الده ورد وجلداي يم المرتضى حذر، واحكي لعل هضم الطاف يسمع الحكي يقدر، اريد احكي على هضم الطاف، واريد المرتضى يسمع، وقل له عقب عين حسين العسكر عالفواطم داع، أولى البيان الزلم والخال، زينب يا علي تطلع تصيح وتصبج تشفيا، يا أهل الله الطريج مني، أريد أصل لأخويا حسين واخذ معصب بيدي، وقل لراحة الخدر، أقل لراحة الخدر لأخويا وانتظر شي يقول، وقل لجيتك وخليت على خيامك الخيل تجول، يقوم إن شاء الله وياي أخوي إن كان مو مشتول، يا حيدر هاي حالتي غريبة وفاجد أخوتي، تعالوا شوف مشيتها، يا تقوم وتوقع وتلده احضر يا علي احضر احضر يا علي تلده ولا هاشم اللي يسمع اعلى خوها تلشد العدوان زحم الخدر يمنعه تالي تالي توجهت نلتل وجمر الهضم يدفع مشد زيانب على كل حال ولو ما كانت على البال صاحت هاي ما تنشال كلفة طلعت كلفة يا بو يا بي انا العسكر مشت زيانة بتريد التيل والعيون العدى بانت عليها قلوبهم لانت وعليها هاي ما هانت زينب واجفة على التال هاي ببال من كانت والله زينب واجفة على التال هاي ببال من كانت يا الله يا الله زينب زينب هاي عزيزة الحسين فقر المخدرات توجه يا ابويا هي هذا الرثاء هذا البكاء هاي الدمعة هاي الحنة هاي الونة هي هاي اللي تنسق قلبك ولو بعضهم بعيد عن ذهن معرفة هاي القضية بس يدي الهدراك مشان جي أنا بتريد التال أولى عيون العداء عليها قلوبهم لانت وعليها هاي ما هانت زيانب واجفة على التيل هاي ببال ما كانت فوقلت التقع وتقوم على مصرع وليها تحوم والول يا نصيب الشوم هاي ام الخدر والعف بالوديان تتعثر اي حيدر زينب عللت شدت حيلها ووقفت لاخوها تلتفت نوب الخيمه نوب تتلفت اي تصد للخيم تلهب نار او بحشين العدا حفيت تعالوا شوف بيها الصار تصد للخيم تلهب نار تصد لعيالها طشار تصد لحشين وين حشين من هايش بعد شكثر والله والله وقفت على التل صوتت يا حسين يا حسين اقعد يا اخويا الخال وصلت للصواوي يا اخويا وقاموا يحرجون الخيام على النساوي والحرم اجت عين ما شفت الليرة حسين يا ابن ام الخيام بالنار وجايا والحرم جيت ما دريت شلون هجيت يا خويا عيالك من النار ومن القوم سجيت أقعد وشاف الخيل تزحق على الرضعة يا أهنا العقيلة لأخوها راحت وردت وبخيمت شب النار لأخوها راحت وردت وبخيمت شب النار شاف رادت من يطف النار شافت ما حصل النغار صاحت لك المختابة أبخر لا يا حام الجار اشلها من صبر صبرك علي يا والد ايش بصرك يا ابو يا باي ما عذرك بناتك صار بشدة وانا تحاضر شدايدة والله وين العلينا اليوم ينغرك والله وين العلينا اليوم والله وين العلينا اليوم ينغر انخاف نقوى ولا يتعذى الخاف نخوى ولا يتعذر يصلي النجف والفجر ما طا ويخبر بأجمة العسكر واطفال نطشار بالبار والله تقدر يا ابو الحملات تقدر عد زينب بهاليوم تحظى حدثتنا سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت دخلت على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضته التي بها فارق الحياة خلي نجيب هذا شوي وكان معي الحسنان ولما دخلت على أبي وحييته وقبلت يده وجلست إلى جنبه وهو أيضا حياني ورحب بي وفعلا كان النبي صلى الله عليه وآله يحب فاطمة ويعظمها ويجلها وإذا أقبلت يقوم باستقبالها ويعطيها وسادته وإذا تحدثت يمد عنقه إليها ولا يمد رجليه بين يديها فكان النبي يعظم الزهراء وهذا التعظيم من النبي لفاطمة لما لها من مقام كريم عند الله حصلت عليه باجتهادها وجهودها وحسن عبادتها وطاعتها والله تعالى يكرم عبده إذا أطاعه ويجعل له هيبة ويجعل له كرامة فالزهراء صلوات الله وسلامه عليها جميع الأبعاد الطيبة للمرأة وللإنسان بصورة عامة متجسدة في فاطمة بنت محمد تقول: ولما استقر بي المجلس التفت إلى أبي وقلت: يا أبا، أريد أن تورث ولدي الحسنين منك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إني أورثت حسنا هيبتي وسؤددي، وأورثت حسينا جرأتي وجودي. وهذا أعظم ما يرثه الأبناء من الآباء إذا كانوا بمستوى راق. وهل هناك مستوى أرقى من مستوى محمد؟ وهل هناك هيبة تقاس بهيبة المصطفى، وسؤدد بسؤدده، وجرأة بجرأته، وجود بجوده؟ هذا النبي جوده وكرمه وعطاؤه يبار السحاب رسول الله. أما جرأتك وشجاعتك حدث ولا حرج. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كنا في الحرب إذا اشتد الحرب وحمى الوطيس واشتبكت الأسنة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله نبي. وإذا الحسن يرث من جده رسول الله هيبته وسؤدده. ما السؤدد؟ علي يسأل الحسن عليه السلام، قال: بني، ما السؤدد؟ قال: السؤدد اصطناع الحشيرة وحمل الجريرة. هذا الإنسان صاحب السؤدد الذي يجمع العشيرة والأهل والأحبة ويجعلهم واحد ويكون لهم سائس وقائد ويحمل جرائرهم. هذا مدين يقضي دينه، هذا محتاج يساعده، هذا تعبان يكون بجانبه، هذا ضعيف يمد له يد العون، أي حمل الجريرة. نعم، هذا حمل الجريرة. أحدهم سألوا: بما ست على قومك؟ قال: بحمل جريرتهم. أنا زعيم، لكن لما أمر وأنا على ظهر جوادي في الطريق وأرى امرأة من أبناء قومي تحمل نقلة حطب وصبيا على صدرها وهي مثقلة، فأنا أنزل عن ظهر جوادي وأقول لها: إما أن تعطيني الصبي أحمله، وأما تعطيني نقلة الحطب. فبهذا وبأمثاله أحبني قومي. يعني ما كان عليهم سبعا ضاريا متغطرس متكبر كل جبروت وعظمة، والجبروت والعظمة يكرهها الناس، بل تكرهها الطباع وتمجها الطباع والأمزجة السليمة، ما تقبل هذا. ثم الجبروت والطغيان الله مقته ولعن في كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. شوف يعني شلون انت تستمسك بالعروة الوثقى. اولا تكفر بالطاغوت يعني بالطغيان والجبروت. صار حبيبي، ومن هو يتلبس بالطغيان والجبروت؟ ابدا. الان اذا شوف لك رجل يعني من اهل الدين مثلا، حوزوي كذا مثلا يعني، وشوف عنده نوع من التعالي، ترى هذا خسارة يعني، مع الأسف مصاب بداء بمرض أشبه بالمرض الخطير الذي من أمراض الخبيثة، نعوذ بالله، ليلة سلط على واحد بلي أسأل المرض الخبيث هذا، قد أنه يعني عاقبته تكفر ذنب المريض هذا، يمكن أنه الله تعالى مو يغفر له بدال هذا المرض. لكن هذا مرض الكبرياء، مرض طغيان، مرض جبر، يسبب نار جهنم. ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام: عجبا لكم أنكم تبكون على جسد فارقته الروح ولا تبكون على الروح التي فارقتها، رحمة الله بسبب الخطيئة. وأكبر خطيئة خطيئة التعالي والتكبر أبدا لا تتعالى نهائيا مهما بلغت بك الرتب. لو تصير بالثراء قارون هذا ما إلى قيمة، هذا المال مولاي إما يصاب بحادث وإما بوارث، والدنيا دوالك وهكذا، مرة إليك ومرة عليك وهكذا. كذلك لا تطغى بمنصب أو ما شابه أو بمركز اجتماعي، وبعضهم مساكين مغرر بهم يجونهم متشم واحد من هذول المنافقين يمدحون كذب ومصدق هو هو بناها. لا، فعلى كل حال كون الإنسان يخشى الله، والعظمة والكبرياء والجبروت لله سبحانه وتعالى، فالإنسان ليصيب نوع منها. فالغرض من هذا الطريق يقول هذا الرجل أنا ست على قومي، يعني بتواضعي لهم بحبي لهم ما كنت ظالم لهم ولا متكبر عليهم، وكل واحد يسلم أستقبله، من أتكلم أوزع نظري على كل الحاضرين كما هي كانت هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله. والنبي صلى الله عليه وآله خلق سامي حقيقة. الرسول صلى الله عليه وآله من حيث النسب نسبه أشرف نسب، حسبه أشرف حسب، هيئته هيكله بدنه صفته اعتداله قامته وجهه جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. لكن نجي من جانب نرى الله سبحانه وتعالى نعت في صفة من صفاته، ما قال له وإنك لعلى حسب عظيم وإنك لعلى نسب عظيم وإنك على جمال عظيم وإنك على نعم مثلا علم عظيم، ايش قال له؟ وإنك لعلى خلق عظيم، خلق خلاق خلاق, خلاق. وهذه نعمة مو كل واحد يقدر يحصل عليها. أي اطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. أي نعم. بلي. ثم أي إنسان ينتسب الدين كذا، أهل البيت الطائفة هاي الموالين لأهل البيت، الإمام العسكري عليه السلام له كلمة يقول احنا مو كل من يجي ولزق روحه وقال أنا شيعي، احنا شيعتنا لهم صفاتهم. يعني مو كل من يجي وقال والله أنا من شيعة أهل البيت، شوفه يكذب ينافق يضع الأذى في طريق المسلمين يخوف الناس يفعل منكرات ويجي يصير شيعي يقول ما نقبل هيك نماذج أبدا. الإمام العسكري الحسن بن علي بن الجواد بن الرضا بن الكاظم موسى ابن الصادق ابن الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوا عليهم. يقول أبو حنيفة لو قرأت هذه الأسماء على مجنون لأفاق، حقيقة يعني هاي الأسماء اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والأسماء عظيمة هذه، أي أنت عطيدك على موضع على أي علة يعني من الألم حاط إيدك وقول الله محمد علي فاطمة حسن حسين الله الله الله ها علي محمد جعفر موسى علي محمد علي الحسن الحجة ابن الحسن محمد. بأسماء عظيمة مقدسة مباركة الله جعل فيها سر عجيب. هذا يقول أبو حنيفة لو قرأت هذه الأسماء على مجنون لأفاق. أي نعم. فعلى أي حال هذا الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام يا شباب يقول كونوا لنا زين ولا تكونوا علينا شين، أنتم الناس اللي محسوبين علينا مرآة، أنتم مرآة إن تنعكس فيكم صورتنا، صور تنعكس فيكم صورتنا، لا تخلوا الصورة مشوهة، صيروا مثل أعلى، صيروا قدوة للآخرين، لما يشوفوا قارق بالأدب حتى يقولون هذا على أي منهاج، على أي طريق هذا، حتى يقول أنا على منهاج آل محمد. ثم قال لنا ذكر في كتاب الله، وأوجب الله مودتنا في كتابه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. زين، لنا ذكر في كتاب الله ولنا علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله، فإحنا أتباعنا بهالصفة. يقول الإمام من أدى منكم أمانته وورع في دينه وصدق في حديثه وحسن أخلاق مع الناس، قيل هذا شيعي يسرنا ذلك. ها، تأدي الأمانة، الأمانة تأديها إذا أتمنت. أخواني، خلاصة الكلام، المسلم الحقيقي من أي جماعة، من أي فرقة، من أي مذهب، من كذا، المسلم الحقيقي هذا الذي ينال رضا الله ورضا الرسول، المسلم الحقيقي هو هذا. من هو؟ أنك تتأكد من أن خيره مأمول وشره مأمون، ودليل على ذلك قول النبي المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هذا الإنسان المسلم. كون الخير منك، كون الشكل، لما نصير احنا بهالمستوى عجيب. الآن احنا مو بهالمستوى، هسه احنا واحد خايف من واحد، واقع شد حسونة مجتمعنا هذا، فانك تحشي لك يما عزر يا معود لا يسمعك فلان خايف، يشبي هذا والله يا أخوي يخوف هذا، زين مو يقعد بالقراية نشوفه بالمنبر، قال يا وكل من يقعد تحت المنبر يعني بمستوى، لا أنا شايفه بصلاة الجماعة مثلا، شايفه بصلاة الجمعة، لا يا عمي، أكو ناس كانت قاعدة تحت منبر رسول الله أو طلعت من تحت منبر النبي منافقة، حتى أنزل الله بهم سورة اسمها المنافقين، أبي ولا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم واعظ إجا بالكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشبنا كل واحد أخذ بقوله، لكن لما قوت الدولة وصارت الحكومة والإدارة محكمة بيد النبي صلى الله عليه وآله، والناس دخلت في دين الله أفواجا، دول اللي بقلوبهم مرض قالوا أحسن شيء ننضم وياي، حتى هم ناكل لنا خبزة ومشي نشغلنا، أو لما نصير فرد وقت الانقلاب أو الكذا نسوي. فعلا دخلوا منهم المؤلفة قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وآله لما أنه قوى سلطانه كذا بعد دخل الخف. فالرسول صلى الله عليه وآله هذا الواعظ العظيم، شوف أنا قرأت في التاريخ يا شباب، هذا رجل يسمونه عبد الله كذا المخزومي، هذا إجا للنبي، هو طبعا من شباب اللي يعيبون على النبي ويتكلمون عن النبي ويؤذون النبي، وكان مع العاص بن وائل السهمي وابو جهل والطبقة هاي، اي الطبقة هذولا. فهذا اجى الى النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ النبي من تلابيبه، قال له محمد انت ليش متعب نفسك وانت نبي وكذا وتريد الناس تؤمن بيك، ترى ما تصير هاي القضية أبدا ولا واحد يؤمن بيك، لا تتعب روحك، اسمع أنا واحد من الناس وياي كثير مثل رأيي، لو يوضع لك سلم وتصعد عليه وينفتح لك السماء وأرى الله جهرة يكلمك وينطيك كتاب رسالة وينزل وياك ملائكة شهود إلى الأرض بأنك نبي فلا أصدق. زين بعد شوك أكثر من هذه الشغير. إحنا نريد نقنع واحد بدليل ببرهان مو شكت، وإذا هو هذا سنام البرهان سنام الدليل دا يشوف بعينه يقول لا أنا ما أصدق. بعد شو فقضية بهالشكل يعني هناك يعني، بس الهداية من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهاي المشيئة هم إلها فرد مفتاح، والله مفتاحها. وروح بعد واسأل ورا كلام هذا مفتاحها ولاية محمد وآل محمد. عمي ما يصير يوم القيامة تجي انت وحدك تلقائيا، لا باكر تجي انت تحشر راسا تطلع من قبرك تحت لواء امامك. اشوف ذاك امامك شنو. يقولون اكو بعض الناس امامهم ضب، انا قرأتها في التاريخ، قرأت في التاريخ يذكرها ابن ابي الحديد في نهج البلاغة، واذا حبيت اطالعها طالعها من خلال خطبة الإمام علي لما إجا عقيل، ولقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استباحني من بركم صاع كذا كذا. فهاي كلمات الإمام، وهناك بعد تشوف الشرح ويسرد لك القصة هذه، لأنه أكو كلام يعني بالأخير للإمام سلام الله عليه قال بهالمناسبة هذه. وذلك أن جماعة من أصحاب الإمام أيام حكومته دي يعيشون بدولته موظفين عنده، بس هم يشتغلون للجهة المضادة لعلي بن أبي طالب، وأكبر التنظيم داخل معسكر الإمام ضد الإمام سلام الله عليه، والأحزاب قائمة ناس ضد ناس. فهذول طلعوا إلى الحيرة حيث قصور المناذرة، وكانوا يتمشون هناك وخلالهم الجاو، وهم جماعة يسمرون فيما بينهم شربوا الخمر. خرج ضب من مغارته ركضوا وراه قبضوا عليه قالوا له مد يدك أنت أمير المؤمنين. واحد يضحك وشنو على ابن أبي طالب أحسن منك هالشكل، يقولون يستهزون هالشكل. واقع عجيب والله غريب هذا، يعني هذا علي اللي في أرقى مستوى من العلم والعظمة والشأن والبلاغة والإيمان والدين والشجاعة وكل المعطيات، عد علي بن أبي طالب أكو هيك ناس يتكلمون عليه لما يشوفون وجوده نعم يعني ضد مصالحهم من قبلها. بعد جاسم وغير جاسم وفلان وأنا وانت شنو قيمتنا تجاه الأمور هذه؟ واقعنا هذا الجو هذا. الإنسان إخواني ما يمنع عنه الأمور إلا دينه، الدين يمنع، الخوف من الله، تقوى الله، تقوى تقوى، والتقوى مو قوتنا، مو تعالوا ولزق تقوى، والله فلان تقي وخير، شلون عرفته؟ جاو قصته لو حاط له سبحة طويلة، عرفت ولا لو مثلا هالبيانات هاي، لا يا عمي. أو حسبنا له مسجد أو سوى الحسينية سوى الأقراية، ترى هي كلها ما لها اعتبارات. قال النبي صلى الله عليه وآله لا يغركم كثرتهم واجتماعهم وحجهم وصلاتهم وطنطنتهم، لا يغركم، ولكن انظروهم من باب تأدية الأمانة وصدق الحديث. إذا كان هذا يؤدي الأمانة وصادق في حديثه مو كذاب، صدق بمعنى الصدق كله، هذا هو الإنسان المؤمن، هذا هو الإنسان المسلم. أما موضوع والله راح للحج وكأسعى الحج هذا أسأل الله يتقبل، لكن أكو بعضها للدعاية والإعلام وقضايا بها شغلات من القبيل هذا. بس الحج الحقيقي شنو؟ أبو ذر يقول سمعت النبي يقول حج حج حجة لزجرة النشور، حج يكون هاي الحجة تمنع عنك زجرة النشور. يوم تطلع من قبرك عريان وتركض يمين وشمال وما تعرف شنو مصيرك. حج حجة لزجرة النشور وصلي صلاة في جوف الليل لوحشة القبور. الله، لما ياخذوك من دارك وخلوك في ذيك الحفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وضع الإنسان على شفير قبره يخاطبه ملك في السماء: يا ابن آدم، ما حملت من الفراش لهذا التراب؟ جبت وياك قطرة كبرياء، جبروت، تعالي، نفاق، كذب، سرقة، جبت وياك. من هو إليك؟ من نفعك؟ يا ابن آدم، ما حملت من الفراش لهذا التراب، وما حملت من الخير لهذا الخراب، وما حملت من النور لهذه الظلمة. وإذا وضع في قبره وأهيل عليه التراب يسمع خطابا من كل جوانب الأرض المحيطة به في داخل قبره، وكأن هي الأرض تخاطبه: يا ابن آدم، كنت على ظهري فرحا وأمسيت اليوم في بطن حزينا، وكنت على ظهري ضاحكا. بالأقصى هذا اللي يدور تسليات، والمضحكين والساخرين والفنانين يضحك، يضحك الوادي مسكين. وكنت على ظهري ضاحكا وأمسيت اليوم في بطن باكيا، وكنت على ظهري تأكل الحرام واليوم تأكله لحم كديدا. الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام عند المتوكل العباسي، الإمام عند المتوكل العباسي، المتوكل العباسي تعرفون خليفة عباسي، كان سكران ودع على الإمام وقال له: أريد تغني لي؟ قال له: أنا أخوة ما أغني. قال له: اشرب معي الخمر. قال له: هذا ما خامرنا ولا يخامرنا، احنا ما نستعمل هذا. فألح عليه إلا أن يغني له، يعني يحكي له أبيات. فالإمام مثل بهالأبيات: باتوا على قلل الأجبال تعرسهم غلو الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم. الله، أيكون فرد واحد صح من السكر ويسمع هذا حكي. والسكر مو إلا الخبرة، أكو سكر الجهل، سكر الغطرسة، سكر الجبروت، سكر البعد عن القيم، هكذا سكر حب الجاه، حب المال، لأن يكون واحد يفيق منهن يلا يستوعبها. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تلفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتجار والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، طالما أكلوا قدما وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا الدور لتحصدهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداد قد رحلوا. الله، فبكى المتوكل حتى فاق من سكره وطار السكر من رأسه، ولكن دون جدوى. على كل حال، فهذا الإنسان كون هنا إخواني، انتبه يربالك. نرجع إلى موضوعنا، يطلع الضب من مغارتي بيعود ولا بيعود الضب، عجيب والله مشكلة. يوم الجمعة الإمام يخطب بالمسجد، هم قاعدين، قال الإمام هل قرأتم القرآن؟ قالوا بلى. قال قرأتم قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ قالوا بلى. قال إن في مجلسي هذا، إن في مجلسي هذا، يعني مجلس الإمام هناك، قوما سوف يدعوهم الله بإمامهم وهو باب، وهو ضب عجيب. عاد انكشفوا هنا بما فيهم الأشعث بن قيس. أشعث بن قيس يلعب على الحبلين، يقول لك انكشفت منا أن انقطع هذا الجانب، شلون أواصل؟ سوال قدر حلويات. شوف عقليتهم ذولا، هم يدرون على ابن أبي طالب يأكل قرصة الخبز الشعير بنا خالته، اي ويبكي يقول خاف أكو ناس ما ماكلين مثل هذه الخبزة، مو هو جايب لك قدر حلويات، لأن مو هو هوا هذا رغبته هاي، فجايب قدر حلويات. يعني شنو معناه؟ يقول لك أكو فرد مقولة من يهدي بقى نعم يستحق جبل، وهذا على ابن أبي طالب لما أجي يعني فد باب أنه حتى تكلموا، يعني جاب لك قدر حلويات وجه الإمام. الإمام علي يذكر هذه القضية صباحا على منبره في مسجد الكوفة، قال وأعظم من ذلك طارق. شوف الإمام شي يمثل هنا، انتبهوا يا أخوان استوعبوا في الدروس هاي. وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة قد شنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيئها. ولتفت شلون يقول هاي جايب ليها رشوة، الإمام يريد يقول لنا أنت يتاكل رشوة ماكو، ها وتغير وتعدل وتبدل وكذا وتاكل رشوة، تاكل رشوة، ترى هاي الرشوة مثل سم الحية يروح ببطنك، يوم من الأيام يصيبك الداء ويأثر عليك وتسبب خطر حتى على عيالك. وذريتك. فوت حال هاي القضية، اتركها. وأعظم من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة قد شنعتها كأنها عجنت بريق حية أو قيئها. فقلت أصلة؟ أجايبها لنا؟ إذا صلة أكو ناس مساكين وراء الكواليس ما حد يواصلهم ولا واحد يعرفهم، محتاجي. إذا قصدك الثواب روح واصل ذولاك. أصلة أم صدقة؟ إحنا ما ناكل صدقة سادة. أم زكاة؟ إحنا حكومة ملوك حنا نوزع الزكاة. شنو جايبها؟ قل لا بل هدية. قال هبلتك الهبول، أفعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير لما فعل. ما لعلي ونعيم يفنى ولذ لا تبقى، وإن دنياكم عندي كورقة في فم جرادة تقضمها. فرد اليوم. وهذا الكلام إلى أبعاد أخواني، هو مو موضوعي ولكن دل الكلام. هذا كله به أتيت على ضوء أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو سلطان الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي آية أخرى، لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يقول له هاي الناس دخلت بدين الله من طريق أخلاقك ومن طريق تواضعك. ملتفت حبيب، من طريق تواضعك. والتواضع يليق من الإنسان الشخصية حقيقة، تواضع يصح ويليق من الإنسان الشخصية الكبيرة. لما يتواضع وكذا وشيء، الناس الباقي راح تقتدي به، وراح يدخل السرور على قلوب الفقراء والمساكين لما يتواضع لهم. أنا في حكم المجال الشيء، بعض ناس يعني كبار ماليا ومن هالقبيل، ابدا هذا مولانا من تشوفه قاعد ما يحرك دم النشتر، بناك زعلان لو مريض هو ما يقدر يتحرك كذا الشكل يعني، وحتم لك السلام عليكم وحتم يقول لك مساك الله بالخير اذا قعد. مساكين ذولك ذو الخاطر، نسال الله ان يعافيهم من هذا المرض. اذا بقوا وهذا حالهم فان المصير النار، مولانا مصير النار. فاذا اخواني الى التقوى والى الاخلاق الطيبه. فهذا الخلق، هذا السؤدد اللي محمد به جمع الأمة وخلى الناس تدخل في دين الله أفواجا، وأعطى الناس حقوقها من طريق أخلاقه صلى الله عليه وآله، هذا كل مجتمع، هذا السؤدد وهالهيبة كلها أورثها ولده الحسن سلام الله عليه. حتى إذا رأيت الحسن من بعيد حسبته رسول الله من هيبته. وأما الجرأة، جرأة والجود أبو علي حسين الله، نعم ذاك العربي أنا أعرف واحد، هذا مسكين ملاك هو في العراق ملاك، ومات نهره اللي يسقي زرعه وكذا، ومات الزرع وتغيرت الأحوال وكلحه الفقر، وهو رجل ابن أجواد صاحب مضيف وخطار وفود تجي الضايق، ومرت عليه أعوام. في ذاك اليوم قصد الحسين مشيا على قدمه، راح لابو علي اللي هو باب من أبواب الرحمة، باب من أبواب العطاء، باب من أبواب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وقف عند الحسين، كان ليلة جمعة، وخاطب الحسين بهاللهجة العراقية الريفية العامية. ايش قال له؟ قال له انا ريجي يا ابو السجاد شراي. اي الحسين حي عند الله يرزق حسب منطق القرآن، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يا بل احياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا. الله. بعدين ذاك القرآن الكريم مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة عليهم صلوات. على كل حال الحسين حي يسمع الكلام ويشهد المقام ويرد السلام. فهذا قاصده بهالعقيدة بهالنية. هذا لو بقلبه ذرة من الشك ما يستجاب له. بس هو مؤمن واقع هكذا. هذا أبو علي أنا داعش وياه. وقف قباله يقول أنا ريجي يا أبو السجاد شراي وخاف أن يعم على المخلوق. شراي أنا دريبك لماي الوجه. أنا دريبك لماي الوجه شراي وجيتك ماي وجه بين دي. شن أبو علي قل أبشر. وبات عند ذيك الليلة والصبح طلع للعباس يزور. تلقاه تاجر كبير من بغداد هو صديقه من زمان ويعرفه ويدرب قضيته ما يسئل عن أحواله. هالمرة تلقاه بهالمكان قال لأبو فلان. قال له نعم. قال له شو وقع بقلبي أنه راح أنصب لك خمس مضخات مكاين ماي كبار على نهر الفرات يضخل لك ماي خمس سنوات تبرع من عندي. ايش قال له هو؟ قال له هاي مو منك هاي من الحسين. الحسين هذا وفعلا فعلها وتعدلت أحواله وأصبح نعم بحال أحسن مما كان سابقا ببركات لجوء إلى الله من طريق الحسين بن الزهراء. نعم. وهناك كرامات كثيرة. هذا الحسين هذا جود الحسين. يجي ذاك الأعرابي يقول له أنت حسين وفي الفعال حسن بعتك نظما له القبول ثمن غيرك من يمنح الرجاء بمن لن يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. هذا الشعر مخمس خمس الشيخ عبد الحسين الحويزي رحمة الله عليه وله قصة وماكو مجال أن أذكرها. حتى أن الإمام الحسين قال كم بقي من الحجاز؟ قال كذا مبلغ. وقيل 4000 دينار. قال هاتها واعطاها. نزع جبت الحسين وانطاها للأعرابي وقال خذها وإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. هذا خلا من عملها من قرايبه. لا رجال جاي من البادر للحسين وافد يقول له أنت حسين أنت في الفعال حسين أنت أبو علي أنا كذا أنا ما عندي جايك. قال شوف شو الطوق نو هذا لا تخليه يرجع فقير. والإمام بعد يعتذر له يقول له خذها وإني قل له قليلة هاي لأن الأمور إحنا مو بدينا. وشكل على أحد كلام الإمام يقول بلى كانت في أيدي رفتك فشحت عليها نفوس قوم مسغت عنها ونعم الحكم الله. عيش طويلة عريضة. قال لا أتمنى أكثر من هذا وأنطيك. هاي شفقة الحسين سلام الله عليه. الله. أبو علي تعال بعد شجاعته أريد أقرأ هاي. الحسين شجاع بكل معنى الشجاعة من معنى من شجاعته أنه يقتحم ذاك الانقلاب الكلي على دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله ويقتحم تلك السلطة الغاشمة بحيث أنه يقف ذلك الموقف البطولي ويتخذ كربلاء ساحة كربلاء نعم انطلاقة الثورة ضد الظلم والظالمين ويقف في ساحة المذبح أبو علي ويشمر عن ذراعه ويقول سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مثبورا وقاتل مجرما أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا في الوغى وعرمرما، إن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغب. وعلينا أن نتعلم من الحسين التضحية والفداء، الشجاعة، العزم، الإباء. يقولون في العالم قبلتان، قبلة خاصة وهي الكعبة للمسلمين، وقبلة عامة وهي كربلاء للإباء. أي إنسان أبي وغيور على دينه وعلى وطنه وعلى عرضه وعلى شرفه وعلى قيمه، نعم، فليتخذ الحسين صلوات الله وسلامه عليه منهاجا، ويستضيء بموقفه، ويتعلم منه كيف أنه يقف موقف الإباء والعزم والعز. الله، أنا ما أدري حضرتني أبيات الساحب، أنا أقرأها على كل حال، أنا أقرأها. الله يرحم سيد حيدر الحلي، يجسد لنا بابياته هذه، نعم، الحسين وشجاعة الحسين. بس أستوعب انتباهكم، أسماعكم، أرعوني أسماعكم يا شباب، الله يحفظكم إن شاء الله، ويملأ قلوبكم بحب الحسين، أي ويخليها مفجوعة بمصيبة الحسين، ودموعكم رخيصة على مصاب أبي عبد الله الحسين. أي والله، واللي الله سبحانه وتعالى يقبل منا عمل يوفق إلى خدمة الإمام هذا يا حسين. يقول سيد حيدر: كفاني ظنن، بس ما راح أقرأها بلهجة، بس أقرأها سجع، أريد هالمعنى تنتبه لي. يقول: كفاني ظنن أن ترى في الحسين شفت آل مروان أبغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها، عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها، بجمع من الأرض سد الفروج فغطى النجود وغيطانها. شوف هاي الجيش، الجيش هذا شكل جمعوا الناس القبائل كلها وجت على الحسين، وهو وحيد ما إلى 70 واحد ويا ابن أصحاب وهالبيت وعياله، وهو ابن فاطمة ابن رسول الله، وياهم هذولة، والله ما بيهم مسيح ولا بيهم يهود ولا صابر، من هم دول؟ الله واحد الطم على رأسه، لا إله إلا الله. بجمع من الأرض سد الفروج فغطى النجود وغيطانها، وطل وحش، وحش كل انسحب من أسود، ذئابة، ثعالبة، جيش، يا وحوش يا أسود، كل انسحقت هذه من كثرته. وطل وحش إذ لم يجد مهربا ولا زمت الطير أوكانها، بعض الطيور ما تطير كل ما بعش يوقف، ولا زمت الطير أوكانها، وحفت بمن حيث يلقى الجموع، وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه، وحدانها وسامته يركب أحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، إما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز لها إذعانها. فقال لها: اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها، إذا لم تجد غير لبس الحوان فبالموت تنزع جثمانها. ورأى القتل صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين لها شأنها، فشمر للحرب عن معرك به حرك الموت فرسانها، وأضرمها أبو علي وأضرمها إلى عنان السماء حمراء، تلفح أعنانها ركين وللأرض تحت الكمات، الكمات عن الرجال الأبطال، ركين وللأرض تحت الكمات رجيف يزلزل ثهلانها فأقر على الأرض من ظهرها إذ ململ الرعب أقرانها تزيد الطلاقة في وجهه إذا الخوف غير ألوانها. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها له أخلت الخيل ميدانها وثوى لما وقع الحسين وثوى زايد البشر عن صرعة له العز حبب لقيانها له العز حبب لقيانها وثوى زايد البشر عن صرعة له العز حبب لقيانها. اسمعوا شباب، كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خرصانها. هالشكل المنية عند الحسين، كأن الحسين يخطب المنية عروس غالية، كأن المنية فتاة لديه تواصل قرصانها وجلتها. مو هاي العروس يسوي لها جلوة واجتمع عن النساء؟ هنا هاي العروس المنية من جلتها إلى البيض، البيض يعني بيض السيوف، هنا تجلي العروس بيض النساء وجلتها له البيض من موقف به أثقل السمر خرصانها وبات بها تحت ليل الكفاح. وبات بها الريس أبو علي ذيك الليلة مع المني، وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها وأصبح مشتجرا للرماح. وحسين منه تحلد تحلل، اي والله يا تحلد دماء منه مرانها عفير، عفير يعني متعفر بدمه مقتول واقع، عفير متى عاينته الكمات الأفضال الشجحات وهو واقع، متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها وما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. بقع قتيل متقطع بالسيوف وذولا خايفين من عنده خايفين من الحسين، يقولوا من سعد هجموا، لا لعله تدبير عسكري من الحسين ما نقدر احنا نخاف. تريب المحيا يا ابا عبد الله تريب المحيا تظل السماء بأن على الأرض كيوانها. كلكم وياي غريبا أرى يا غريب الطف يا غريب الطفوف غريبا أرى يا غريب الطف توسد خدايك كذبانا. وويلاه انا حر قلبي لزينب ذاك اليوم طلعت الصيح، وين انت اخويا ابو علي اخويا يا حسين شو بطل ولينك شو بطل ولينك وصد لي بعد اهلي بعيد ويا حال الموت ما بيني وبيني. اريد ونها بهالاربع ابيات دقيقه هويه. يا الله تقول سمعت سمعت وين وتقربت لي سمعت يون وتقرب ويتليه ولقيت الول متوسد يدي والله سمعت يون وتقرب ويتليه سمعت يوين خوش ون الله لا يبتليكم بون من ألم أيوه ببركات هاي الأنة على الحسين ترى كثير من الناس ما يعرفوها يا ليت قوم يعلموا الله تقول سمعت يوين وتقربت لي ولقيت الولي متوسد متوسد يدي ولقيت 1900 جرح بي والله ما أجرح واحد وداوي أشدد يا جرح يا جرح خلي والله أشدد يا جرح يا جرح كان زينب تنظر الى اصاوي بتقلب بجروحها قال لها زينب شو تسوين انت ايش ترين تسوين تقول لها شوف يا جرح ما ذيك يا اخويا اشد عالجه عادنا الحسين يقول لها لا يا زينب اخويا يا اخويا يا اخويا كل جرح بعضها يعوفي عوفي اي اي بس جرح اللي بقلب عينك يعني حلب قلب يا عينك يا يا ومعصبك يا اخت زياد شدي شدي على كيفك يا زينب لا تلجمي انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالصوت الا ما اظلم نسألك اللهم وندعوك اللهم شافي كل مريض يا الله نقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله العفو أبو شيماء تفضله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب ونفس عن كل مهموم اللهم انصر الدين وأهل الدين اطلبوا من الله أن ينصر ديننا وانتصار ديننا إذا صارت كلمتنا وحدة إذا تعاطفنا وتراحمنا ما بيناتنا الله ينزل علينا نصره ويدفع عنا البلاء ويعزنا بعز لا ذل من بعده أما إذا نصير متخالفين متعادين واحد ناس تكره ناس ناس تحشى على ناس كذا متفرقة الأمة هذه عرفتوا راح نذل يعني ونسأل من الله أن يعزنا بعزه ونسأل الله أن ينصر الدين وأهل الدين ويخذل الكفر والكافرين أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والمهيئين لهذا المجلس والمسببين إليه والمساهبين في وجوده اللهم احفظهم وجازهم خير وبارك بهم وهذا عطاء جدا كبير وعظيم في الحقيقة إلى أماتهم وأماتكم وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبله الصلوات.